الذي لا أحد أصبر منه. إخواني واضح؟ ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم إلى صبره سبحانه وتعالى. وإذا أردت أخي الكريم أن تعرف معرفة صبر الرب تعالى وحلمه والفرق بينهما، فتأمل قوله تعالى: إن الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، على قراءة من فتح اللام، وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال، على قراءة من فتح اللام، فتح اللام الأولى وضم الثانية لا تزولوا، وقراءة الكسائي فتكون اللام الأولى للتوكيد، كما تقول إن زيدا لا يقول، يعني إخواني. فأخبر سبحانه وتعالى أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السماوات والأرض، فبالحلم أمسكهما، وإمساكهما ألا تزول بكفر بني آدم هو الصبر، فبحلمه صبر على معالجة أوليائه أعدائه. وفي الآية إخوان الكرام إشعار، وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد، فيمسكها بحلمه ومغفرته، واضح؟ وذلك حبس عقوبته عنهم، وهو حقيقة صبره تعالى. فالذي صدر عنه الإمساك هو صفة الحلم، والإمساك هو الصبر وهو حبس العقوبة. ففرق بين حبس العقوبة وبين ما صدر عنه حبسها، فتأمله. في مسند الإمام أحمد مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم، واضح؟ وهذا هو مقتضى الطبيعة، لأن كره الماء لأن كرة الماء تعلو كرة التراب بالطبع، ولكن الله سبحانه يمسك بقدرته وحلمه وصبره، وذلك خرور الجبال وتفطر السماوات. الرب تعالى يحبسها عن ذلك بصبره وحلمه، فإن ما يأتي به الكفار إخوان كرام فإن ما يأتي به الكفار والمشركون والفجار في مقابلة العظمة والجلال والإكرام يقتضي ذلك، فجعل سبحانه في مقابلة هذه الأسباب أسبابا يحبها ويرضاها ويفرح بها أكمل فرح وأتمه. تقابل تلك الأسباب التي هي سبب زوال العالم وخرابه فدافعت تلك الأسباب وقاومتها، وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه. وغلبتها له وسبقها إياه، فغلب أثر الرحمة أثر الغضب. يا إخواني الكرام، واضح كما غلبت الرحمة الغضب. ولهذا إخواني الكرام استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل المعاقبة، وبفعل المعافاة من فعل المعاقبة. ثم جمع الأمرين في الذات إذ هما قائمان بها، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، فإن ما يستعاد به هو صادر عن مشيئته وخلقه، صادر عن مشيئته وخلقه بإذنه وقضائه، فهو الذي أذن في وقوع الأسباب التي يستعاذ منها خلقا وكونا، وهو الذي يعيد منها ويدفع شرها خلقا وكونا، فمنه السبب والمسبب، وهو الذي حرك النفس والأبدان وأعطاها قوة التأثير، وهو الذي أوجدها وأعدها وأمدها وسلطها على ما يشاء، وهو الذي يمسكها إذا شاء ويحول بين قواها وتأثيرها. إخواني الكرام، فلا يعني تثق إلا في الله عز وجل. من الذي خلق القنابل النووية والذرية والهيدروجينية والصواريخ والتوجيه وكل هذه التكنولوجيا؟ الله هو الذي خلقها، يعني وهو الذي أعطاها في يد هؤلاء. واضح؟ فالمسألة من المحرك؟ الله عز وجل، سواء في يعني في الخلق والتكوين، يعني الخلق والكون، كونها حدثت. يعني فتأمل ما تحت قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك منك، أعوذ بك، أعوذ بك منك، من محض التوحيد وقطع الالتفات إلى غير الله جل وعلا، وتكميل التوكل عليه والاستعاذة به وحده، وإفراده إخواني الكرام بالخوف والرجاء ودفع الضر وجلب الخير، فهو الذي يعني يمس بالضر بمشيئته، وهو الذي يدفع بمشيئته، وهو المستعاد بمشيئته من مشيئته إخواني الكرام، فهو المعيذ من فعله بفعله، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق يعني ما يصبر عليه وما يرضى به، فإذا أغضبه معاصي الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم أرضاه تسبيح ملائكته وعباده المؤمنين وحمدهم إياه وطاعتهم له، فيعيد رضاه من إيه؟ من غضبه، يعيد رضاي إخواني من إيه؟ من غضبه. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة،